أحسن الله إليكم. يقول السؤال: ما حكم تلحين الدعاء؟ تلحين الدعاء ينبغي أن لا يلحن الدعاء. الدعاء ينبغي أن يلقى بحيث ينتبه له السامع ويفهمه. لا يجعل الصوت والغنة وهذا الأشياء مؤثرة على سمع السامع.